باختصار أنا مليت الانتظار كل مرة وتجي لي باعتذار لا لا لا لازم حل هالمسألة عيتيني عيتيني ولا تعاتيني باختصار أنا مليت الانتظار كل مرة وتجي لي باعتذار لا لا لا لازم حل هالمسألة عيتيني عيتيني ولا تعاتيني يلا روح صافي صافي يلا روح تلعب بي ما مسموح يلا روح انتهى اللي بيني وبينك انتهى وقتك وقتك انتهى انتهى نبقى هكذا مستحيل حبك ليا ما له برهان ودليل يا عين يا ليل على حبي يا عين يا ليل عيتيني عيتيني ولا تعاتيني يلا روح صافي صافي يلا روح تلعب بي ما مسموح يلا روح انتهى اللي بيني وبينك انتهى وقتك وقتك انتهى انتهى الوضع الحالي لا يطاق قلبي فاق كلامك كله نفاق كويتيني بهجرانك جزيتيني عيتيني عيتيني واتعبتيني يلا روح صافي صافي يلا روح تلعب بي ما مسموح يلا روح انتهى اللي بيني وبينك انتهى وقتك وقتك انتهى انتهى عيتيني وأتعبتيني